بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في شرح رسالة تدمرية في أصعب ما ورد فيها من فقرات الحقيقة. يعني أنا أود أن أنبه في الأول إلى أن الفقرات اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية إحنا استوعبناها، لكن الاستمرار في قراءة كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو إلا إصرار وعزيمة في أن نستوعب كل كلمة كتبها الشيخ الإسلام. فإن رأيتم أننا نتجاوز هذه الفقرات ونتركها إليكم ككلمات تقرؤونها ونشوف هتستوعبونها بعد كم أسبوع، يعني مثلا هنقول نحدد صفحة ولا صفحتين أقول لكم دي، يعني إن كان فيه كلام مش كتير، يعني نقول مثلا لقولي عند قولي وقد بسط هذا في موضع آخر، يعني اللي انا قلت ده حاجه بسيطه، يعني او بقى لنا يجي شهر قاعدين نقرا في الحاجه البسيطه دي وبعدين نبسط هذا في موضع ايه اخر. يعني انت لو رحت هناك هتلاقي كلام اعلى وارقى واشد من هذا الكلام. لكن ايا كان، خلاصه ما تكلم عنه شيخ الاسلام واحنا مستعدين ناخد كلمه كلمه حتى ننهيه، لان بعض اخواننا علق في المحاضره الماضيه وقال يا شيخ هذه صحيح ان فيه متعة في ان نصل الى مراد شيخ الاسلام تيمية، بس بعض الاخوة المستوى بتاعهم يعني بسيط يحتاج الى كلام نأخذ فيه اكبر قدر ممكن. فانا صراحة يعني قلت ما فيش اشكال، بس هو من واجبي في شرح الرسالة التدمرية ان ابين كل كلمة كتبها شيخ الاسلام تيمية، كل كلمة، وان تكون واضحة. فالفكرة التي تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هو يرد على مين؟ على الأشعرية. كان بيرد على المتكلمين الأشعرية أو الأشاعرة عندما أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعض الآخر. وهو كان يركز على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، على كلام الأشعرية، على اعتبار أن الأشعرية أغلبية في عصره، لدرجة أن هم هيمنوا على البلاد الإسلامية كما هم في عصرنا الآن، لأن الأزهر بيتبنى المذهب الأشعري في أرقى مؤسسة موجودة في العالم. لكن كان المذهب الأشعري أيام شيخ الإسلام ابن تيمية إلزامي، يعني من قال بخلافه عاقبوه أو سجنوه أو اتهموه بالشرك أو بالتشبيه أو التجسيم. حتى سجن شيخ الإسلام سنوات طويلة ومات في سجنه بسببهم. أضف إلى ذلك طبعا العلماء الأشعرية اللي كانوا يرفعون شكوى ضد الشيخ الإسلام ابن تيمية في عند الأمير، والأمير يحبسه ويسجنه كما قرأتم عن قصة ابن تيمية في بداية شرح رسالة التدمرية. هذا كان يدفع الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يتكلم بالتفصيل على أرقى المستويات، سواء كان مستوى بسيط يفهم العامي أو مستوى يفهم متخصص أو مستوى يفهم المتكلم نفسه. يعني شوفوا لما يشرح كتاب العقيدة الأصفهانية، يشرح العقيدة الأصفهانية مع ان العقيدة الأصفهانية عقيدة أشعرية كلامية، فهو يشرحها ما يقولش رد، ما هو كان يمكن يقول رد على العقيدة الايه الأصفهانية، لكن هو قال شرح العقيدة الايه الأصفهانية، على اساس ان في شرح العقيدة الأصفهانية هيرد على الأصفهاني في كلامه، لكن ما يقدرش يقول انا هرد على الاصفهاني، ان كان ايامها علم الاصفهاني. ابن تيميه ما يجيش جنبه حاجه ولا معروف خالص ابن تيميه بالنسبه للاصفهاني. فهنا عشان يرد عليه يرد عليه ايه؟ شرح العقيده الاصفهانيه، يقول انا هشرح، وفي الحقيقه بيرد عليها. الكلام اللي موجود في شرح العقيده الاصفهانيه كله من ده اللي احنا قاعدين نشرح فيه بقى لنا شهر كده. كل فقره محتاجه محاضرتين او ثلاثه في شرحها. ولذلك احنا ان شاء الله غدا ان شرحناها فسنشرحها لطبقة معينة من طلاب العلم، بحيث ان يكون مستواهم يصل الى اعلى درجة في المناقشة، في الفهم، في الكتابة، في التأليف، في قضايا العقيدة، خصوصا القضايا الخاصة بمسائل الاسماء والصفات. فنرجع الى كلام شيخ ابن تيمية، وخلينا بقى نركز كده باختصار عادل. الاشعرية اثبتوا كم صفة؟ سبع اللي هي ايه؟ قدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والايه والكلام. هذه تسمى بالصفات الثبوتية، هم بيسموها ثبوتية. احنا كل الصفات عندنا ثبوتية زي ما قلنا، بيسموها بصفات المعاني العقلية، بيسموها الصفات الوجودية، او زي ما تقول الصفات اللي هي يجب على الذات الالهية ان تتصف بها، لان لا يمكن تصور اله بغير هذه الصفات. هذا من وجهة نظرهم. يعني احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى جميع ما ثبت له في الكتاب والسنة اوصافه، اسماء واوصافه نثبتها كما اثبتها لنفسه، لانه ليس اعلم من الله بالله ولا اعلم من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. فمن وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله فهو افضل الخلق لاتباعه سيد الخلق في باب الاعتقاد. احسن واحد في العقيدة هو من اثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فصدق الخبر ونفذ الامر. وفي باب الخبر يثبت ما اثبته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظوا الترتيب اللي احنا قلناه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اما اللي بيثبت سبع صفات ويعطل الباقي، انت اثبت كده ليه؟ القول في الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. هتثبت بالعقل بعض الصفات، هنثبت الباقي بالعقل. هتعطل الباقي بالعقل، هنعطلك اللي انت اثبته بالعقل. هتثبت السبع صفات لان النقل ورد بها اللي هو الكتاب والسنه، يبقى تثبت البعض. ما ينفعش تثبت البعض وتنفي البعض. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ده شغل اليهود اللي يدخل عقله في المساله. يا اخواني، جايز انا بقول لكم الكلام ده لاول مره، انا وقع تحت يدي في البحث اللي احنا بنعمله في ما يخص الكتاب المقدس والاسماء الحسنى في الكتاب المقدس، حوالي خمس نسخ من الكتاب المقدس. مفيش نسخه زي الثانيه، مفيش نسخه زي الثانيه. انتوا هتشوفوا خلال البحث ايات ربنا سبحانه وتعالى التي يقول فيها كيف يتجرأ، شوف بقى هنا، وكيف يتجرأ علماء اهل الكتاب في ان هم يغيروا حتى الاسم، شيلوه طالما انه بيتوافق مع القران او بيشوف الامر ده، مع ان هذه النسخ الخامسه عمر الطباعه بتاعتها او وجودها كام سنه؟ حوالي 20 أو 25 سنة بس. شوف 25 سنه عملوا العجب. هتشوفوا الكلام ده واقع، يعني مش كلام، احنا بس بنرجع الكلام حتى يظهر النتيجه. لكن تعال شوف هنا ان احنا نيجي الى آية أحاول أدخل عقلي علشان أشيل معنى معين يوافق هوايا. يعني لما أضرب لكم مثل واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالإيه؟ بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لاحظوا معايا التفسير اللي عمله المعتمد، ان اثنين من اولاد ادم اللي هو قابيل وهابيل على حسب التسميه، هما بيسموا قابيل قايين. قايين قابيل قدم قربانا من اسوأ ما يمكن عنده، وهابيل قدم قربانا من اجود ما يمكن عنده. فتقبل من شوف اللفظ، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. القربان ده كانوا يعملوا ايه؟ هما كانوا يجيبوا افضل ما عنده، ده زمان في شريعه بني اسرائيل، من القربان، ويقدموا في مكان معين فتنزل نار من السماء تحرق القربان اللي هو افضل ما يمكن. ده معناه علامه ان ربنا راضي عنك. احنا عندنا طبعا ما فيش الكلام ده، احنا واحد بيتصدق باجود ما عنده بحيث ينفع الاخرين بها، لكن دي شريعتهم عشان هو يضمن لك انا ماشي صح ولا لا. اعرفها ازاي دي؟ فحطوا العلامه لربنا سبحانه وتعالى، او طلبوها من ربنا سبحانه وتعالى، ان تنزل نار من السماء تحرق الحاجه الكويسه. فكان فعلا تنزل نار من السماء يتقبل من قربان بحرق هذا القربان او القربه اللي بيقدمها واحد منهم. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه؟ قال لاقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. على فكرة القصة دي موجودة بنصها حتى الآن في الكتاب المقدس عند النصارى في التوراة بنصها، ما فيش الاختلاف في الألفاظ. أول نص ترجم اللي هي طبعة بيسموها طبعة الملك جيمس موجود فيها لفظ قربان وتقبل زي القرآن، قابيل قدم قربان وهابيل قدم قربان، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قايين زي بيقولوا كده. فأنا واقع في النص، فاحنا جايبين النص القرآني وتحت منه النص الكتابي وقارن بالاثنين. هل الرسول الأمي اللي معرفش ولا يكتب عليه الصلاة والسلام اللي اتفق الأمة على انه ما اطلعش على انجيل وتوراة جاب الكلام ده منين؟ وعلى فرض انتوا بتقولوا خدوا من عندنا، أيمكن ان يكون هذا النص اللي في القرآن اللي في منتهى الروعة والبيان ومنتهى الإيجابية في عرض الموضوع زي النص ده؟ نقول ايه؟ شتان. نقول ايه؟ شتان بين هذا وذاك. وده اسم الكتاب اللي احنا اخترناه في كل اكثر من حوالي 100 موضع بهذه الطريقة. القصد بقى ايه؟ ان اول نسخة اتعملت موجود فيها فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللي هو تقبل الله قربان قابيل ولم يتقبل قربان هابيل، او العكس، تقبل من هابيل وتقبل من قابيل. المهم انا ببص في الطبعة الثانية ففوجئت بايه؟ ان هما وهما بيطبعوا الطبعة الثانية قاموا شايلين كلمة تقبل على ما يبدو واحد قالهم ده موجودة في القرآن، فقاموا شايلين كلمة تقبل وكتبوا ايه؟ فنظر الله الى قربان قابيل تقريبا. حد قال لهم برضو تم القربان موجود برضو في الطبعة الثالثة، قاموا شايلين كلمة قربان وحطوا مكانها تقدمة، فنظر الله إلى تقدمة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة هابيل. هتلاقوا الثلاث نصوص تحت بعض وانتوا شوفوا إيه اللي حصل. الكلام ده في 99 نص اللي احنا جبناهم أو 100 نص اللي جبناهم. كل طبعة طالما فيه قرب والحقيقة بين زي الشمس يقوموا مغيرين فيه. احنا ما نجرؤش نعمل كده. حتى المنهج اللي اتبعناه حاولنا ان احنا نكون في ادق ما يمكن في التعبير عنه، وده ان شاء الله عز وجل هتكون مفاجاه طيبه لاخواننا. انا بقول ما ينفعش ان انا اغير في النص، يعني يكون الواحد يجرؤ ان هو يغير في نص حتى في احنا نقول في المعنى ما ينفعش، يعني لا يجرؤ احد ان يقول في الرحمن عرف استوى استولى فيشيل كلمه استوى في القران ويحط مكانها ايه؟ استولى. ده احنا ما حصلتش، هم بيقولوا استوى استولى. طب هل يجرؤ احد منهم في ان يحذف كلمه الياء اللي موجود الياء اللي موجوده الواو ويحط مكانها لام؟ اللام ايه؟ استوى واستولى، لا يزود اللام اقصد الرحمن العرش ايه. هل يجرؤ احد ان هو يحط اللام في القرآن حتى لو كان أشعر، حتى لو كان صوفي، حتى لو كان معتزلي؟ ما حدش عمل أبدا. حتى الشيعة يخاف، ومصالح الشيعة عندهم نظرة إلى القرآن أخرى، قول له عندك ودي تلت القرآن الحقيقي، طب ورولنا الحقيقي. فلما ورولنا الحقيقي والشيخ إحسان إلهي ظهير طلع القرآن المخفي عندهم في كتاب اسمه الشيعة والقرآن، وتقرأ بقى مهازل تحت مسمى قرآن فاطمة اللي احنا مخبيين واحنا يعني وهم اللي كشفوه، راحوا قتلوا الراجل. الشيخ حسان الهي ظهير زميلنا من خرج من الجامعة الإسلامية، أنا صليت عليه في المدينة المنورة في باكستان، حطوا له قنبلة تحت الكرسي بتاعه وفجروا الراجل. ليه؟ لأن فضحت. قال ها مش ده قرآنكم؟ أهو. يقول لك لا احنا ملتزمين بطبعة الملك فهد اللي موجودة في السعودية. وهم انما يفعلون ذلك تقيه بالنظام اللي انتوا عارفينه. لكن لما تقرا كتاب الشيعه والقران فعلا فضحت. فيعملوا في الرجل قتلوا. فهي القضيه يا اخواني ان لا يجرؤ احد، ولذلك هم اقرب الى اليهود في قضيه انه يتجرأ على الكتاب انه يعمل كده. ما شاء الله تبارك وتعالى السلامه. لكن عايز اقول لك ان ما ينفعش الشغل ده في باب الصفات. باب الصفات مبني على ايه؟ على الإثبات بلا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو ايه السميع البصير. فالاشعري اثبت سبع صفات وعقل البقر. فابن تيمية برد عليهم بالمنطقيات دي. طيب قالوا ايه؟ خلي بالكم معايا بقى يا اخوانا عشان نمشي في الاول. هو ابن تيمية ايه مسيكم واحده واحده كده، انا لخصكم الكلام عشان نصل للفقره اللي احنا وقفنا عندها. يا جماعه انتوا بيقولوا انتوا ليه بتنفوا الصفات وتعطلوها كده؟ قالوا لان احنا لو اثبتناها يبقى شبهنا الله عز وجل بالمخلوق. المخلوق ده مين؟ اللي هو الانسان يعني. طيب فيجي واحد يقول لك ايه، انا مش هثبت الصفات. يعني المعتزله يقول احنا مش هثبت الصفات ليه؟ ان عشان ما نشبهش ربنا بالانسان. فجوم الاشعريه قالوا لا احنا هنثبت بعض الصفات. طب خلي بالك يبقى انت نفذت ليه؟ لان لو اثبتت بعض الصفات هشبهه بالانسان. زي مثلا في صفه الكلام قالوا لو احنا نفينا الكلام هننفي القران، ولو اثبتنا الكلام هنشبهه بالانسان، فنعمل ايه؟ نقول كلام نفس. الكلام كلام ايه؟ نفس. يعني ربنا بيشير اشارات جبريل يفهمها او معاني يفهمها جبريل، جبريل يعبر عنها بالايه؟ بالحرف والصوت. فابن تيمية قال لهم طب ما انتوا شايفين ان انتوا فريتوا من تشبيه ربنا بانسان سوي ووقعتوا في تشبيه ربنا بانسان عاجز واخرس. يبقى فريتوا من تشبيه لتشبيه ايه؟ اقبح منه. يعني انت بتنفي الصفات بحجه نفي التشبيه عن الله بالانسان السوي، فجيت انت شبهته بانسان ايه؟ غير سوي بحجه. طب يا اخي ده انقص من مذهب المعتزله. يعني انت لو نفيت كان احسن. فيجي واحد يقول لك ايه؟ طب انا اقول لك بقى ريحك، انا ما هثبتش ولا صفه خالص ولا ايه، ولا هقول موجود ولا هقول ايه معدوم، مش موجود مش موجود. فقال له طب ما انت شبهت ربنا بالايه؟ بالمستحيلات. يستحيل خلي بالك اهو ان احنا نلاقي حاجه موجوده ومش موجوده في نفس الوقت. يعني اسالك على محمد، هو فين؟ في البيت. لا ما هوش في البيت، ما هو يا اما لازم تقول لي على مكان، مكان معين. محمد فين؟ في البيت. لا ما هوش في البيت. تعرف لما تلاقي علامه الكي دي بنعرف انه كذاب على طول. اما الواد يروح يقول له ابويا بيقول لك هو ما هوش موجود، بالك معناه ان الراجل ده كذاب وبتخاف، وهذا الواد ورط الولد. فالواد بفطرته بيقول الحقيقه، ابويا بيقول لك ايه مش ما ينفعش حاجه اسمها موجود ومش موجود، ده اسمه ايه؟ ها؟ مستحيلات. مستحيلات. يجي بقى يزيد شويه يقول لك ايه، انا اقول هو لا موجود ولا معدوم، وما اقولش برضه ان هو موجود ومعدوم في نفس الوقت. ايه ده؟ في حاجه اسمها لا موجود ولا معدوم؟ يقول لك يعني شوف، هو انا بس اقول لك ايه، إذا كان المخاطب من الغلاة دي أظن وقفنا هنا المرة فاتت. نفات الأسماء والصفات. مش كده برضه ولا إيه؟ أي نعم. طيب، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، لأن المخلوق حي وعليم وقدير. إذ هي مجاز، يقول مجاز. إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود والحي والعليم. قيل له: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها له بالمعدومات، الحاجة اللي مش موجودة. أما تقول هو ما هوش حي ولا عليم ولا قدير، يبقى بدل ما تشبهه بحاجة موجودة شبهته بحاجة إيه؟ معدومة مش موجودة. ما ده أنقص برضه. هو عايز يمشي معاهم لغاية ما يوصل بهم لآخر. فيقول لك إيه؟ طيب. هيقول لك: أنا أنفي النفي والإثبات. لاحظوا معايا الحتة دي. خليكم معايا. بقول انا انفي الايه؟ النفي والاثبات. ما فيش حاجه اسمها انا انفي النفي والاثبات. فلان ده ان ما كانش حي يبقى ايه؟ ميت. ان ما كانش غني يبقى فقير. يقول لك: لا انا اقول لا هو غني ولا هو فقير. الكلام ده بيبقى في الواقع؟ لا، ده اسمه سطسطه. كان في مجموعه من الفلاسفه يسموهم المشائين. المشايين نسبة للمشي، يعني يمشوا يقعدوا يتكلموا مع بعض زي المجانين. واحد يقول حاجة فالتاني ازاي يتفنن في انه هو ينفيه. فبعد ما ينفيه الاولاني يقوله طيب انا هثبت لك او هنفي لك اللي انت نفيته، وكل واحد يقعد يرد على التاني في كلام لا هو او زي ما تقول كلام يعني لا طائل من خلفه. سقطه بيسموه، عارفين السقطه هي ايه؟ ان انا مثلا اقول لك الكوبايه دي موجوده، انا ممكن اثبت لك ان ماشي موجود. ها مش أصول. اصول لا اصول ولا فروع، يعني هو بيشككك في نفسه، وبعدين بعد انت ما توافقه على ان هو الكوبايه دي مش موجوده يقوم يعمل ايه؟ يرجعها لك تاني لك اللي موجود. نظام بيسموه السفسطة. فما فيش في الواقع حاجة بنشوفها كده، إلا إذا مثلا تقول لك إيه، يقول لك أنا أقول له حي وله ميت، نقول أنت شبهته بدل ما شبهته بالمعدومات شبهته بحاجة اسمها الممتنعات أو المتناقضات. الشيء المتناقض ده أخف من المعدوم، خد بالك ازاي، وانقص من المعدوم. وبعدين انا ممكن اقول لك ايه مثلا، يقول لك فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فانه يمتنع ان يكون الشيء موجودا معدوما او لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت، الكلام ما بيحصلش. ويمتنع ان يكون يوصف ذلك باكتمال وجود العدم او الحياه والموت او العلم والجهل، او يوصف بنفي الايه وجود العدم ونفي الحياه والموت ونفي العلم والجهل. الكلام ده ما حدش بيقول فيه ان واحد انسان حي وميت وما هوش حي وما هوش ميت، ده كلام متناقضات وممتنعات. خلي بالكم هنا بقى في عباره قالها ابن تيميه، فان قلت، ابن تيميه بيستنى ردهم، بيقول لو فرض ان انت قلت يمتنع، انما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكه لا تقابل السلب والايجاب. العباره ديت من غير شرح هتبقى كده كانها رمز من الرموز اللي محتاج ورقه هيروغليفيه عشان نفك الرمز بتاعها. فان الجدار لا يقال له اعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت اذ ليس بقابل لهم. هو طبعا المصطلحات الفلسفيه اللي بيستخدموها زي ما تقول برضه شفره سين بينهم كده، مع ان ابن تيميه كان ممكن ان هو يكتفي خلاص، لكن هو فرض ان هم هيردوا وبعدين بيرد على الايه؟ على الفرض بتاعه. فان قلت انما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهم، هيقول لك طب انا بقول لك هو لا حي ولا ميت، قصدي ان الانسان مثلا ممكن نقول لا هو حي ونسكت، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ميت. او نقول ما هوش ميت عشان نثبت ان هو ايه؟ حي. فانا همنع الاثنين عشان يبقى في الحاله دي اقول لك ربنا ما هوش شبه حد ابدا. وانا انما اقول ذلك على اساس من يقبل اللي هو الانسان، انما الجماد مثلا العمود ما اقدرش اقول العمود حي وميت. خد بالك ازاي؟ لان العمود اصلا ما يقبلش لا حياه ولا ايه؟ ولا موت. فانا حكايه تقابل العدم والملكه. يعني انا املك الوصف ولا الوصف معدوم فيه؟ انا اقول مثلا فلان ده هو غني ففيه ملكه لهذا الوصف، يستطيع ان يملك وصف الغنى، او ينعدم فيه وصف الغنى يبقى ايه؟ فقير. بقول لك انا ما قصديش غير كده، اللي هو الانسان، كلام اللي هم الجهميه والجماعه المتكلمين، يقول لك انا قصدي على الانسان ان هقول لا حي ولا موجود عشان ما اشبهش ربنا بهم، فاقول ربنا لا هو موصوف بالحياه ولا بالعدم، عشان الانسان ممكن يكون حي وممكن يكون ايه؟ معدوم. لا اقصد العمود مثلا، ان قضيه السلب والايجاب والنفي عما يمكن ان يكون قابلا لهما. الانسان يقبل الوجود العدل او الحياه والموت، فهتقول طب ده ما ينفعش الا في الجمادات. الجمادات يقول لك لا تقبل سلب وجود او عدم، فابن تيميه قال لهم لا ممكن برضه الجمادات تقبل وجود وعدم. شوفوا كده، قيل لك اولا يعني الجدار، بيقول لك فان الجدار لا يقال له اعمى ولا بصير ولا حي ولا ايه؟ ولا ميت، اذ ليس بقابل لهما. يعني هل ممكن نقول على الجدار ان هو حي او ميت؟ ما ينفعش نقول فيه الوصف ده. فابن تيميه يقول لهم لا، قيل لك هذا لا يصح في الوجود العدم. يعني مفيش في الواقع حاجة اسمها ايه جدار حي ولا جدار ميت، انسان حي او انسان ميت، انما الكلام اللي جايبه من دماغك دي ده ماهوش في الواقع اصلا، ماهوش في الوجود، مش كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ انا عارف ان العبارة شوية هتعدي يعني. فانهما متقابلان تقابل السلب والايجاب باتفاق العلماء العقلاء. يعني ايه تقابل السلب والايجاب؟ يعني مفيش في الواقع فيما نشاهد حاجة هتسلب عنها وصف الا ولازم يكون التاني موجود. فماذا بعد الحق الا الضلال، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لان الانسان ربنا خلقه في عالم بين زوجين، بين نجدين، بين طريقين معرضين، يا اما يختار الحق يا اما يختار الايه، فلازم الحياه كلها تكون مبنيه على كده. واحد موجود ولا مش موجود؟ ما هتقوليش موجود ومش موجود، ما حدش هيقبلها منك، دي مش موجوده في الواقع. فما فيش حاجه هتسلبها الا ما تثبت الايه عكس، يعني ولا يظلم ربك احد، هتثبت ايه العدل، مش كده؟ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هتثبت ايه العلم. انما هم عندهم صفصف، يقول لك ماهوش طويل يبقى قصير، يقول لك ولا قصير يبقى وسط ولا وسط، ابيض ولا ابيض يبقى احمر ولا احمر، امشي ورك بقى مش هيسيبك. ده اسمه سلب لا يتضمن ايجابا، وهو او سلب ما يتضمنش المقابل، وده مش موجود في الواقع. بتقول لهم ده مش موجود في الواقع اهو. فانه متقابلان تقابل السلب والايجاب، يعني ما فيش واحد في الدنيا الا وتلاقي اذا انت اثبتت له وصف يبقى نفيت عكسه، ولو نفيت عكسه يبقى اثبتت الايه الوصف اهو. فانه متقابلان تقابل السلب والايجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع احدهما ثبوت الايه الاخر. اما ما ذكرته من الحياه والموت والعلم والجهل، ان انا حنفيها واقول لك له عالم وله جاهل، له عالم وله ايه؟ ما هو ما كانش عالم ده جاهل، وله حي وله ميت، ما ينفعش برضه. فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفه المشاؤون، اللي بيمشوا يكلموا نفسهم دول، خد بالك ازاي؟ الجماعه اللي هم المهاويس دول والمهابيل دول، الجماعه انت عايز تبقى زيهم انت حر، خد بالك ازاي؟ والاصطلاحات اللفظيه اللي بيستخدمها الفلاسفه، والمقصود بالاصطلاحات اللفظيه يعني ايه؟ الشفره، اللغه اللي بينهم. يعني احنا ممكن دلوقتي واحنا قاعدين في المسجد اقول لكم يا جماعه احنا هنعمل شفره كلام بيننا، بحيث لو اتكلمت بيها ما حدش هيفهمك الا اللي كان قاعد معاك، زي نظام الجواسيس في بتاع المخابرات وكلام من ده، يعملوا شفرات بينهم ما حدش يعرفها غيرهم. يعني اقول لك مثلا كل حرف او كل كلمه تنطقها، اي حرف فيها حط بعدها ايه؟ حرف السين، وبعد كده حرف الصاد، بعد كده حرف الشين بالتسلسل 24. فكلمه مثلا زي مثلا كتب، احط بعد الكاف الف، وبعد الباء باء، وبعد التاء ساء، خد بالك ازاي؟ بحيث انا فهمت الشفره دي. فطالما الكلمه اللي قلتها حطيت فيها الشفره، يبقى مش ممكن حد هيفهمك غير اللي معاك. هي دي اصطلاحات اصطلحتوا بيها مع بعض. فمجموعه من المهاويس من الفلاسفه المشائين، واخد بالك ازاي؟ عملوا اصطلاحات، جايين تحملونا الكلام ده ليه؟ ده قصد شيخ الاسلام تيميه يقول. واما ما ذكرت الحياه والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفه المشاؤون. والاصطلاحات اللفظيه اللي فيها شفره دي ليست دليل على نفي الحقائق الايه؟ العقليه اللي احنا بنشوفها قدامنا. الانسان ما كانش حي يبقى ميت، وما كانش ميت يبقى ايه؟ حي. موجود ولا مش موجود؟ ان قلت ما هوش موجود في المكان الفلاني، يبقى معنى ذلك انه لازم يكون موجود في مكان ثاني، او معدوم في الوجود خالص، اتنقل هناك الناحيه الثانيه في عالم الغيب يعني. ده العقل بنفهمه. شو بقول لك ايه؟ وقد قال الله تعالى، تحس ساعه ما يجيب ايه قرانيه الواحد ايه؟ يعني بياخد نفس. وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله، اللي هم الالهه الباطله يعني، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير ايه؟ احياء، وما يشعرون ايان يبعثون. فربنا وصف الاصنام بانهم اموات باعتبار ما في الحياه. انت خبلك ازاي؟ ما هوش فيه وصف الحي، زي ما تقول مثلا اولئك كالانعام بل هم ايه؟ اضل. طب يعني هي الأنعام ألا تعبد الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهي تفهم إن هم كالأنعام بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أو والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه الأنعام والنار مثوى لهم. فشبه الكافر بالأنعام، هل الأنعام تبقى كافرة؟ لا، وإنما لم يؤدي دوره وسبيل تكريمه كإنسان استخلفه الله في أرضه، ولم يستخلف الحيوان بل سخر له الحيوان. فأنت لما تضع أو تضيع هذا التكريم بتضع من نفسك وتجعل نفسك كإنسان مكرم، ضيعت التكريم خلاص. يفرق إيه بقى الإنسان المسخر أو المخلوق المسخر زي الحيوان؟ أنت زيه بل أضل، لأنه هو بيعبد أنت بتعبد. شفت بقى إزاي؟ يبقى ده مش انتقاص لقدر الإيه الحيوان في كمخلوق يسبح الله تبارك وتعالى، ولكن الحيوان له دور أقل من دورك ومكانة أقل من مكانتك. أنت مسود عليها، مستخلف في الأرض عليها، وهي أقل منك لأنها مسخرة لك تقوم بدورها، لكن ليست مكرمة كتكريمك بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى سخرها لك. فالإنسان لما يضيع إيمانه بالله تبارك وتعالى ولا يؤدي الدور الذي خلقه الله عز وجل من أجله كإنسان مستخلف في أرضه، يبقى ضيعت التكريم، فبقى شأنك زي شأن الحيوان الذي يأكل ويتمتع. ولذلك نبع القضية قال إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل فالأنعام، يتمتعون بأكلهم وبشرابهم. وعندما ترى البقرة مثلا اللي بتاع البرسيم أو الحشيش بتبقى مبسوطة، أخبرك بتاكل فدول بس عايشين عايزين أكلة حلوة ونومة حلوة وتلذذ زي الحيوان بالضبط. ما الحيوان هو بياكل بيتلذذ وبقى سعيد وبقى مبسوط كمان لما أسد ياكل مثلا فريسة ولا حاجة وبقى اللي قرب منه ساعتها هيعمل فيه البدع. إذا كان الأمر كذلك فأنت ما أنتش فاهم ربنا سبحانه وتعالى خلقك لإيه، ولا عايز تفهم ولا عايز تنفذ ولا عايز تعيش في الدور اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدك فيه، خلاص ضيعت التكريم بتاعك. فهنا هو لما نقول أموات غير أحياء على إن هذه أصنام ليست فيها الحياة. نعم. وقيل لك ثانيا، أنتم معايا كده ولا ها؟ أنا عارف الكلام صح لكن لا لازم نحن نقول خلاص قريب حننطلق إن شاء الله عز وجل. في صفحات تأخذ محاضرات وعشرات الصفحات تأخذ محاضرات، فإخواننا ما يستعجلوش لك التدمرية طولت يا شيخ طول، أنا أعمل لك إيه؟ عايز نعديها ونقول صراحة التدمرية هناخدها على نفسنا. وبعدين أنت لما تيجي تشرح الكلام ده بعد كده أما تستوعبه هتحس بقيمة الشرح وإن أنت فعلا استوعبت. صلى الله على رسول الله. خليكوا يا الكلام اللي جاي سهل شوية. وقيل لك ثانيا ما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر مع إخواننا ونحو ذلك من المتقابلات. يعني إيه اللي لا يقبل الحياة والموت؟ جمادات مثلا أهو، العمى والبصر برضو الجمادات، ما أقدرش أقول على العمود مثلا العمود دعمه ما بشوفش، يعني واحد ماشي خبط في عمود ولا معلش بس العمود دعمه ما بشوفش. حاجة تضحك فعلا يعني. اللي يقول أعمى ما بيشوفش اللي بيقبل ذلك يقول إنسان، إنما تقول على عمود دعمه ما بيشوفش. شوف ازاي. ونحو ذلك من المتقابلات، اللي ما يقبلش العمى والبصر او الحياة والموت انقص مما يقبل ذلك، يعني اللي ما بيقبلش اقل من اللي بيقبل. اما يقول انسان اعمى هيبقى مكانته افضل من عمود، اقبلك ازاي؟ ليه؟ لان الاعمى قد يبصر والبصير قد يصاب بالعمى كإنسان يعني، لكن ده أفضل من إن إحنا نقول ده عمود أو ده حجر، أخبرك إزاي؟ طبعا مع احترامنا أو مع القصد بس كمثال، لكن قد يكون الشخص الإنسان مصاب في بدنه أو في عينه ويكون أفضل عند ربه من كل الحاضرين، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. نعم. فالأعمى الذي يقبل الاتصال بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدة منهما، مش كده برضه يا إخوانا؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ فانت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابله لصفات الكمال، ويقصد بذلك نوعيه الحيوان نفسه كل كائن حي. فأنت فرضت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. فبدل ما تخليه تقول أنا بفر من تشبيه بإنسان شبهته بالجماد، ودي أقل وأنقص كمان ولا يليق بالله تبارك وتعالى، وإن كان الكلام ده في الأصل إحنا ما إحناش موافقين عليه، لأن ربنا اتصف، وهقول الكلام ده بعد شوية، إن كل ربنا سبحانه وتعالى يتسمى بأسماء أو يتصف بصفات هذا لا يعني التشبيه أبدا، ولا يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يشبه فلانا فتحاول إنك أنت تنفي عن الله تبارك وتعالى صفاته عشان موجود في إنسان حي أو في جماد أو فيما شابه ذلك. نعم. وأيضا شوفوا بقى يا اخوانا عشان انا ما اطولش عليكم، انتوا بقى كده ماشيين معايا كويس؟ طيب، من قوله وايضا فما لا يقبل وجود العدم، احنا مش هنسيبها لغايه قوله وقد بسطت هذا في موضع اخر. اللي معاك كتابي يعمل معايا من صفحه كام ل 45، نص صفحه بس، النص صفحه ديت انا عايزكم اسمعوني كل يوم تقروها وتفكروا فيها، لان هي اللي جايه عايزه ايه؟ تشوف ابن تيميه ده عايز ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه عايز مين ايه بالظبط؟ اولا احنا بالنسبه لنا الحمد لله ربنا هدانا لكتابه ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، نصدق الخبر وننفذ الامر زي ما قال في الاول، واحنا كنا تمام قوي. لكن لو فرض ان في واحد من الجماعه المتصفتين دول قابلناه في يوم من الايام، يبقى الواحد عاجز على انه يتكلم معاه او يناقشه؟ لا. فاحنا عايزينكم تقرأوا الفقرات دهي، نص صفحة دي تقرأها في البيت، واللي يقول لي فهمتها كلمة كلمة واستوعبتها نشوف هيقول الكلام ده امتى، بعد اسبوع بعد 10 ايام، بس ما تنساش كاختبار ان احنا نقرأها، وهنقرأها مع بعض. فكل يوم نيجي نشوف سطر او سطرين على هامش المحاضرة عشان ما تاخدش منا وقت كبير، وفي نفس الوقت نشوف كاختبار عشان تعرفوا ان ابن تيميه ما هو سهل، وان مستواه راقي جدا، وان الشيخ الاسلام ابن تيميه علامه عصره اللي ما كانش في ايامها حد بيعتبر لكلامه، كانوا بيسجنوه وبهدلوه، او دلوقتي احنا قاعدين بنقلب في في في رساله من رسائله. وعلى فكره الرساله التدمريه دي ممكن يكون كتبها في يوم، كتبها في يوم فعلا، مش الحكايه مش لما حسبوا عدد الورقات اللي تركها الشيخ ابن تيميه على عدد ايام عمره، هو عاش 60 سنه من يوم ما اتولد لغايه ما مات، طلع ان عدد ما خلفه الشيخ ابن تيميه من تراث بمقدار واحد بيكتب 60 صفحه في اليوم، من يوم ما اتولد على 60 سنه، الموسوعه بتاعته كميه الكلام والمخطوطات اللي سابها، واحد كان ما هو اي كلمه بينطق بها الناس اللي بتكتب وراه بيعتبر ده ايه؟ كلام الشيخ ابن تيميه. هو نفسه ممكن في ساعه الف التائيه زي ما قلت لكم قبل كده، ساعه واحده او ساعتين، من ساعه ما جه السائل اليهودي يسال اي علماء الدين ذمي دونكم تحير بالله باوضح حجتي، ابيات الشعر اداله سؤال 6 ابيات شعر عن القضاء والقدر، فقال هاتولي ولا ولا كراسه، والطلبه قاعدين في الجامع قاعدين بيستنوه وقاعد بيشرح طول قوي من بعد الظهر لغايه العصر، وهم تيميه قاعد بيكتب. فبعد ما وصلوا لصلاه العصر ادالهم كراسه قالوا اقراوها، فاذا بها القصيده التائيه حوالي 200 بيت من الشعر، ابن تيميه بيرد على نفس القضيه بتاعته، يعني مش كلام بقى مكتوب، ده لو كان كلام مكتوب كان الله يعني اللهم صل على النبي بقى، شوف كتب ايه لك ازاي، لكن كاتب ابيات شعريه التقيه دي اتشرحت في مجلدين، وعشان نشرحها قعدنا نشرح فيها، انا فاكر في شبرا اكثر من حوالي 6 شهور بنشرح في حوالي 20 30 بيت من التقيه وما كملناهاش. فهو ربنا فتح عليه هذه الفقرات هنقراها وهننتقل مباشره، لان هو طبعا كلامه كله بيدور في حوالين فلك واحد في مساله ان من فر من تشبيه الله تبارك وتعالى بشيء وقع في تشبيه الاقبح منه، الى ان وصل الى الجهميه والفلاسفه والمعقده. لكن الكلام خلي بالكم اللي جاي ما هو سهل برضه، الكلام اللي جاي محتاج تركيز. هنبدا من ايه؟ وقيل له ايضا، اللي هو مين؟ الاشعريه. ركزوا معايا، الكلام برضه ما زال صعب، يعني الكلام ما زال قوي. وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. خليني أشرح لكم. في حاجة اسمها اتفاق الاسم واتفاق المسمى. اتفاق الاسم واتفاق الايه المسمى. اتفاق الاسم اللي هو القدر المجرد العام، زي ما اقول لك مثلا لفظ كبير، كبير كلمه. الاسم ده واحد لو نطق به اي شخص، يعني انت لما تقول كبير وفلان يقول كبير والثالث يقول كبير، لفظ كبير بنفس حروفه كلمه عدد حروف واحد كاف وب وايه وايه وراء، دي كلها هذه الحروف لما تركب مع بعضها تكون كلمة كبير. فاللفظ نوع او الاسم واحد حتى لو نطق به العالم كله، لفظ كبير واحد. ده اتفاق في الاسم المجرد وصالح لاضافته الى اي شخص. فان اضيف الى الشخص، ان اضيف للايه للشخص، شخص بعينه، فلا بد من ان اتصور حقيقه لا اتصورها في الاخر. فاقول ان في اسم مشترك وعام ومجرد، ده اسمه ايه؟ اتفاق في الاسماء. اتفاق في المسمى، اما اقول لك مثلا فلان ده كبير، طوله كام؟ 175 سم و3 مللي. فيجي واحد تاني وهو ده برضه كبير، طوله كام؟ 175 سم و3 مللي. يبقى ده اتفاق في الايه؟ في المسمى، غير اتفاق ده كبير وده كبير. فكلمة كبير واحدة، لكن أصبح المسمى برضه متساوي. ففي اتفاق في المسمى واتفاق فين؟ في الاسم. طيب هل الاسم هو المسمى؟ أو هل الوصف هو الموصوف؟ معلش استحملوني. لا؟ في ايه؟ ما هقول لك ان فلان ممكن يتطابق في شيء. اللي فاكرين قياس التمثيل وقياس الشمول اللي حكيت لكم عنه في الاول، ان ممكن يكون واحد متماثل ومتطابق تماما زي توأم، وصحيح في بينهم اختلافات، لكن اقول ده توأم. توأم معناها ايه؟ ان كل واحد ممكن يلبس هدوم الثاني وما تعرفش تفرق بينهم. اما بتشوفش مثلا اخت من الاخوات ملبسه التوأم بتاعها العيال الصغيرين نفس الفساتين، بس حاطه هنا خاتم كبير شويه او حلق كبير شويه وهنا حلق صغير عشان تعرف تميز العيال. يقول لك ازاي؟ ابوهم نفسه متلخبط فيه، ده اسمه ايه؟ تماسك. لكن لما يكون شبه ابوه ساعه ما تشوف ابن فلان، ليه عينه في بعض الاوصاف. ففي تماثل في الذات في كل الاوصاف او في بعض الايه؟ الاوصاف، نقول عليها قياس التمثيل او قياس الشمول. فهو اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه. يعني مول طائر كبير وفيل كبير، مثلا احنا ضربناه. طائر كبير وفيل كبير في قدر مشترك بينهم اللي هو الاسم عند التجرد، لفظ كبير. وفي قدر فارق عند التخصيص، فالفيل الكبير يخص شكله او شكله يخصه بحيث ان يكون له وضع خاص بالنسبه لبقيه الفيلة، هو اكبر في الحجم واوسع وشيء ماذا كبير. والطائر كبير اكبر من العصفور واكبر من الحاجات البسيطه دي، طائر كبير بالنسبه لبقيه الطيور. ففي قدر مشترك وقدر فرق، لكن هو بيقول هنا التعبير هو اللي شويه عشان ايه؟ حكايه الاسم والمسمى والوصف الموصوف. يقول وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمعيات والعقليات. السمعيات يقصد بها ايه؟ احنا قلنا لفظ السمع لما بيجي في الكلام التيميه كتاب السنه. السمعيات نفت المماثله. ربنا بيقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء يبقى نفى اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بالسمع والبصر لان المخلوق له سمع وبصر؟ هل عشان ده له سمع وسمع وفي كلمة سمع عند التجرد ممكن تطلق على الله وتطلق على المخلوق؟ يبقى نفي التشبيه عندكم معناها ان انا انفي سمع الله عشان المخلوق عنده سمع؟ هل هذا هو نفي التشبيه اللي جه في القرآن؟ ولا نفي التشبيه معناه ان سمع الله ليس كسمع مين؟ المخلوق. يبقى المخلوق له السمع وربنا له السمع، بس شتان بين هذا وذاك. فهمت يا اخوانا؟ ربنا غني وغناه مطلق، وفي من مخلوق من هو غني وملياردير وفلوس كتير ونقول عليه غني. هذا مصوب بالغنى وهذا مصوب بالغنى. فاتفاق الاسم اسم الغني لا يعني ابدا انني انفع عن الله وصف الغنى عشان فلان غني. لو قلت هو ده نفي التشبيه يبقى ده جهل وحماقه. هو بيقول اهو اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمعيات والعقليات. السمعيات عرفناها، طب والعقليات؟ في الواقع برضه انا لما اقول فلان ده غني وفلان ده برضه غني يبقى وصفته هما الاثنين في بالغنى. لكن ده يعني كام في البنك رصيده؟ كام؟ 200 مليار، اللهم صل على النبي. وده رصيده كام؟ 200 جنيه. ما اللي معاه 200 جنيه في حته زي الصومال او في مكان يعني ما فيش اي حاجه خالص ده يعتبر غني، مش كده برضه؟ في مكان في القرى ولا بتاع واحد ما هو مش لاقيين حتى اي حاجه، فاللي معاه 10 جنيه يا راجل ده مبسوط يا اخي، ده غني. طب لو معاه 2000 او 3000، لو معاه 10000، لو معاه 2 مليون، لو معاه مليارات زي اغنى راجل في العالم زي بيقولوا عليه، ده غني وده غني، مش ده العقل؟ بس شتان بين غنى هذا وغنى ذاك. ده عنده كتير وده ما عندوش. ان قارون كان من قوم موسى فبغى ايه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة. هل يعني ذلك إن ما كانش فيه أغنياء في عهده؟ كان فيه، بس ده غنى كبير قوي. طب لما يكون المقارنة مع غنى الحق سبحانه وتعالى نقول لا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى إيه؟ إلى الله. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إنما الحياة الدنيا له، إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ده بيكلم الأغنياء. ها أنتم أيها الأغنياء هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ويبقى هو الخطاب للأغنياء والفقراء، مين اللي ينفق في سبيل الله، الفقير ولا الغني؟ اللي عنده النصاب 2.5% ومش عايزين تدفعوا، فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني هو اللي بيضيع غناه بايده، ربنا هيقلب له الامور لغايه ما يضيع غناه، مخدرات، اي حاجه يبتلي ربنا سبحانه وتعالى بها وبعياله يضيع ماله. ثم قال للاغنياء والله الغني وانتم الفقراء، على اعتبار القياس والنسب. غناك هيطلع ايه قصاد غنى الحق سبحانه وتعالى؟ ولا شيء. والله الغني وانتم الفقراء. يبقى دلوقتي العباره دي واضحه. وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمعيات والعقليات، دي بدل من الادله يعني، وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما. مش كده؟ نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه او جوازه او امتناعه. ايه ده بقى؟ دخلنا الوقت في حاجه جامده شويه. صلى على رسول الله. نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوب او جواز او امتناع. الوجوب هنا مسميه عايز يقول ايه؟ الوجوب الحق الخاص بالله عز وجل غير الوجوب الخاص بالمخلوق. احنا عندنا الوجوب اللي هم بيتكلموا عنه بيسموه هم ايه الصفات الواجبة لله. في عندهم حاجة اسمها صفات واجب، وفي حاجة اسمها جائزة، وفي حاجة اسمها ايه ممتنعة ومستحيلة. الواجب هم يقصدون به صفات الذات، الصفة التي لا يمكن تصور الاله بدونها، لا يمكن تصور ايه وجود الله بدونها. زي مثلا ايه الوجود والبقاء، هل ممكن حد القيام بالنفس؟ الوجود هل ممكن يكون فيه اله مش موجود؟ لازم يكون له وجود، تخبرك ازاي؟ هل ممكن يكون فيه اله يفتقر الى غيره؟ ابدا، لازم يكون بنفسه. ده بيسموه واجب في حق الله عز وجل. واجب يعني ايه؟ يعني لا يمكن تصور الله بدونه. حتى الصفات المعنويه تعتبر عنده من الواجبات، يعني لازم يكون الاله عنده قدره وعنده اراده وعنده علم وعنده حياه وسمع وبصر. البقاء لازم يكون الاله مستمر على طول. احنا بنقول عليها احنا الصفات ايه؟ الذاتيه اللي ربنا اخبر بها عن نفسي اذى وابى، زي الحياه والقيوميه والعلم والقدرة، كل اللي ورد في الكتاب والسنة من صفات الذات هم بيقولوا عليها واجبة. احنا بقول لا، دي اسمها صفات ايه؟ ذاتية، لا يمكن تصور وجود الله بدونها، لان ربنا اخبرنا عن نفسه. طيب، هذه الصفات اللي هي الواجبة في حق الله عز وجل كما يقولون، زي البقاء مثلا. هل لو قلنا، اسمعوني كده، بقاء الله وبقاء اهل الجنة، أهل الجنة لهم بقاء ولا ما لهمش بقاء؟ ها؟ لهم بقاء. وربنا سبحانه وتعالى له بقاء، ويبقى وجه ربك. اشتركوا في اسم أو في صفة البقاء. هل فيما يتعلق بالواجب في حق الله اللي أنت تدل عليه البقاء أهو، ما ينفعش تصور إله يفنى، لازم يكون له بإيه؟ بقاء. هل أنفي عن الله صفة البقاء عشان المخلوق متصف بالبقاء؟ ولا المخلوق له بقاء وربنا سبحانه وتعالى له ايه؟ بقاء. وشتان بين بقاء وايه؟ وبقاء. ولذلك انا قلت لكم بقاء اهل الجنه ببقاء الله ولا بابقاء الله؟ بابقاء الله. ان شاء ابقاهم وان شاء افناهم، لكن وعد وعدا حقا انه سيبقيه. فليس من طبيعتهم البقاء ولا يشاركون الله في البقاء، لأن المخلوق نفسه بقاؤه على إبقاء الله له، على مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء أبقى وإن شاء أفنى. لكن وجه الله ويد الله وحياة الله وأوصاف الله الذاتية وكذلك الفعلية باقية بإبقائه ولا ببقائه؟ ها؟ ببقائه، لأن البقاء صفته. البقاء وصف دائم رب العزة والجلال. ولذلك هنقول عليه آخر الذي ليس بعده شيء، زي ما هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإحنا قلنا إن بالنسبة للمخلوقات لها صفة البقاء، نعم، بس هي باقية بإبقاء الله ومشيئته. وأنا قلت لكم مثلا بحكاية العنب، لما أهل الجنة مثلا، واحد في الجنة ربنا يجعلنا من الجنة اللهم آمين، فواحد يأكل العنب اللي في الجنة، اشتهى العنب فربنا خلاله عنب ومسك عنقود عنب قعد يأكل فيه، يا رب كل الناس فيه العنقود دي خلص عن قدر العلم، فاشتهى عنبا آخر، مين اللي حيخلقه له؟ ها؟ قوله ربنا حيخلقه له، مش كده؟ طيب، لو أن الله شاء ألا يخلقه مش هيكون الآخر الذي ليس بعده شيء؟ فهمتوا القصد؟ لو شاء ألا يخلقه، لأن بقاء العنب بإبقاء الله وخلقه ومشيئته. فإذا شاء لا يخلقه، يبقى هذه المخلوقات هتشارك الله في البقاء. لكنه شاء وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إنه سيخلق هذا كوعد منه لأهل الجنة، ولا يعني هذا الوعد أنهم يشاركون الله في البقاء، فهو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. فهذا بقاء وهذا بقاء، فشتان بين بقاء وإيه؟ بقاء الله لبقائه، إن صفة البقاء، وبقاء أهل الجنة ها؟ لبقائهم ولا لإبقائه؟ لإبقائه. فأنا لما أقول لك مثلا نعيم أهل الجنة باق ببقائه، صح؟ خطأ. يبقى باق بايه؟ ببقائه. وجه الله باق ببقائه، صح، لانها صفه لله تبارك وتعالى. فده الفرق بين البقاء ببقاء والبقاء بايه؟ بإبقاء. فاحنا بنقول في الواجب او الصفات الواجبه زي البقاء والوجود والقيام بالنفس، في مخلوق يقوم بنفسه؟ نعم الى حد ما ونفسه. زي ما تلاقي واحد يقول لك انا يا عم مش عايز حاجه من حد، انا عندي فلوسي وعندي ارضي وعندي حاجتي ومش محتاج منك حاجه، كل اللي انا عايزه مجهزه لنفسي. فده يسموه غني مش محتاج، وان كان طبعا نسبي بالنسبه للاخرين ومش محتاج الناس حاجه، عنده فلوس ودايما اي واحد مسؤول بيدخل هو غني مش محتاج، بيبقى عمله انجح من اللي داخل وما عندوش وعايز ينهب البلد اللي فيه، ما بيحصل كده. فاللي بيبقى عنده ومبسوط تيجي تبص تلاقي ايه، يعني هو راجل هو محتاج في ايه؟ وان كان الطمع والجشع ما فيش حد الا من رحم ربك طبعا لازم يستثني، لكن احنا بنقوله طبعا ان الفقير. ولذلك يقول لك اعمل لي برائد ذمه ماليه قبل ما تدخل عشان اعرف انت عندك ايه. بعد ما بتطلع بقى ايه اللي موجود عندك؟ فيه يا عين اللي بيطلع يعني مسكين، وفيه اللي بيطلع الله اعلم. لكن انا عايز اقول ان القيام بالنفس حتى في المخلوق ممكن نقول فيه قيام بالنفس الى حد ما والى نسبه. وربنا سبحانه وتعالى عنده القيام بالنفس اللي هو انه غني. حتى مصطلح القيام بالنفس ده ما وردش في القران والسنه حاجه اسمها القيام بالنفس، انما لا، ورد اسم الغني، اسم الايه؟ الغني. بدل ما يحط القيام بالنفس يحط اسم الايه؟ الغني. وبدل ما يحط القدم يحط الاول، وبدل ما يحط البقاء يحط الايه؟ الاخر. ده منهج السلف. فانت لو لقيت واحد بيتكلم وحاطط الاول والاخر والغني والاسماء، بيتكلم على اسماء، ده على منهج السلف. انما يقول القدم والبقاء والوجود بس بس بس، الله يكرمك، ربنا يعيننا ايه على ان احنا نفهم كلامه اهو. فما يختص بالخلق مما يختص بوجوبه، فهمنا يعني ايه كلمه وجوبه؟ اللي هي الصفات ايه؟ الذاتيه. او جوازه، هم بيقولوا كلمه جواز، ابن تيميه بيتنزل معاهم في الكلام، قصده بالجواز ايه؟ مش الصفات بقى الذاتيه، الصفات الفعليه. ان ربنا بينزل الى السماء وياتي لفصل القضاء، وجاء ربك الملك صفا صفا، ويستوي على عرشه في السماء ثم استوى على العرش. هذه الصفات ما بقول لك هذه صفات جائزه. صفات ايه؟ جائزة. احنا بنقول هي صفات افعال. صفات ايه؟ افعال. طب هل المخلوق لا يتصف بانه بينزل؟ بيتصف. انه بياتي؟ بياتي. جاء فلما ان جاء البشير القاه على وجهه، فوصفه بالمجيء بالاستواء لتستووا على ظهوره. واخد بالك ازاي؟ فده استواء وده استواء في اشياء هي من قبل الجواز او من قبل الصفات الفعليه، ولا يعني ذلك التماثل بين الخالق وبين الايه؟ المخلوق. فهو اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه، اللي يفهم كده ده غلط. او امتناعه، يمتنع في حق الله الظلم ولا يظلم ربك احدا، مش كده برضه؟ وانت ممكن تقول على واحد الراجل ده ما بيظلمش حد، مش كده برضه ولا ايه؟ ممكن تعرف تقول واحد اعتدت منه براجل ها؟ ها؟ عند ملك لا يظلم او لا يظلم احد في ملكه، ده النص اللي ورق. طب انت وصفت المخلوق بعدم الظلم، وصفت ربنا بعدم الظلم، يمتنع عن الله، وانت منعت عنه الظلم وربنا منعك عنه الظلم، هل يبقى ده تشبيه؟ في الممتنعات يبقى تشبيه يا اخوانا؟ ابدا. نفي الظلم عن الله غير نفي الظلم عن مين؟ عن المخلوق. المخلوق ما بيظلمش، ما يظلمكش، ها؟ بس احيانا يعني في حاجات يقول لك بس خلي بالك اصل الراجل ده قريبه، ها؟ قريبه. على فكره قريبه يعني ايه؟ وممكن يشفع بغير اذن، لان ممكن يكون ماسكين له زله، صوروه في وضع مخل ولا حاجه وهيذبحوه، ها؟ مش ده بيحصل؟ اقول له شو لو ما وقفتش معانا، هو ما بيظلمش صحيح، مش معروف عنه ظلم، بس واحد يضغط عليه يقول شوف لو ما وقفتش معانا المره الجايه هنفقطك. خد بالك ازاي؟ فيضطر. انما ربنا ما بيظلمش لكمال عدله، وما فيش حد من الخلق له فضل عليه. من ذا الذي يشفع عنده الا بايه؟ الا باذنه. فانت هتيجي تقول ايه؟ هو ما بيظلمش بقى، ده كمال العدل في عقله، عدل مطلق. انما احنا في وصف ما فيش، بس شتانه بين عدم ظلم وبين عدل وعدل. ربنا سبحانه وتعالى لانه الغني المتوحد في ربوبيته يبقى ما حدش يجي يشفع عنده الا باذنه. انما احنا عندنا في البشر ما فيش ولا واحد مهما كان الا وتلاقي فيه واحد واقف معاه وسنده في انشاء ملكه، او واحد ماسك له زله ونقص. يقول لك الجماعه اللي هم هيمسكوا جماعه عليه القوم الغرب، يقول لك هاتوا لنا اولادكم ربهم يكونون متطور ومتفوق. هم بياخدوا الاولاد دول في الغالب مش بقى بالاضافه اللي بيدرسوه هناك، يصوروهم في وضع مخله ويحتفظوا لهم بشرايط، لان عارفين هيرجعوا في اماكن حساسه. فلما يبقوا في اماكن حساسه يقولوا ايه ممكن نعملها فضيحه، اعتدل امشي مظبوط. خد بالك ازاي بيحصل. ولذلك تيجي تبص تلاقي ايه اغلب الناس اللي هم لهم مكانه، او الناس اللي في وضع معين من العائلات المالكه والاشياء ديت، لهم مدارس خاصه ولهم اماكن خاصه. خد بالك ازاي غير الناس دي خالص. احنا مش عايزين نتكلم في الناس بلاش، لكن احنا بنتكلم على دي فطره موجوده في النفوس يا اخوانا، يعني احنا بنشوف الكلام ده واقع. فربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، اما ما سواه مهما كان ملكه مهما كان امره يكفي في اقل ما يمكن ان يقول: وان تتولوا يستبدل قوما ايه. طب تولوا عن مين؟ ها؟ لا تولوا عن الله عز وجل، يعني اعرضوا عنه، حربوا وعرضوا. طب كل الخلائق تولوا، قال فان تولوا كله فقل ايه؟ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. خليكم بس افهمكم معلومه تحس بها انت وتبقى تنقلها ان شاء الله باسلوبك. لو ان كل الخلائق اعرضوا عن الله، قال ان تتولوا ها؟ قال ايه؟ يستبدل قوما غيرك. لكن تعالى كده تخيل ان فيه ملك كل الناس تولوا عنه وقالوا مش عايزين واعرضوا عنه، مين اللي بيتغير؟ الناس اللي بتتغير ولا هو؟ هو. انما لو الناس كلها اعرضت عن الله تبارك وتعالى، مين اللي هيتغير؟ هم. هذا الفرق اهو. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فانت تفهم كده. ولذلك اضاف عند التولي العرش الى نفسه فقال: فان تولوا فقل حسبي الله يكفيني عليه توكلت وهو ايه؟ لان هو الملك على عرشه، يعني العرش هو مش هيروح عن الملك بسبب اعراضكم زي اي ملك عندكم. لو اعرضتوا عنه شيلوه من على الملك، انما ربنا سبحانه وتعالى لا، انتوا اللي هتغيروا. ولذلك دعاء الموحد ان يقول، شو دعاء الموحد؟ لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. هتروح فين يعني؟ دي معلومة بس ايه تشير الى، يبقى هنا هو ما يختص بوجوب او جواز وامتناع واضحة. فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. طيب ايه وصلنا للساعة وعدينا ولا كفاية كده؟ بقالنا قد ايه الوقت؟ شوفوا لنا الوقت بالظبط كده يا اخوانا. ساعة وخمس دقايق. طيب احنا هنقف في الوقت دوت بقى، ما اقدرش ان انا احملكم اكتر من كده. ولا انتوا عايزين كمان؟ ها؟ فقرة بعد كده؟ طيب ماشي. شوف بقى بقول لهم ايه؟ واما ما نفيته او ما نفيته انت، اللي بيقول عليه ان مثلا او امتناعه الممتنع في حق الله ان هو ما يظلم، ان ربنا سبحانه وتعالى يظلم، قال ولا يظلم ربك احدا، لازم نتكلم في من ساعتها ان هو نفي الظلم عن الله ده ممتنع في حق الله عز وجل. يعني انت فهمت الجائز صفات ايه؟ افعال. الواجب صفات، ده من وجهه نظرهم، بس احنا بنقسم اصلا صفات ذات وصفات ايه؟ فعل. وما نفاه الله عن نفسه اثبت مقابله. هم بيقولوا ممتنع في حق الله عز وجل او يستحيل في حق الله. كل ما يخص الحق سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشركه مخلوق فيه. يعني مثلا غني وغني، غنى المخلوق مش غنى الخالق، ولا غنى الخالق غنى المخلوق. وعشان كده في لفظ احنا بنتكلم فيه، وخلي بالكم من النقطه دي، في حكايه الظاهر من النص، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفه في حقه، صفه من الصفات في حقه سبحانه وتعالى، اما يقول الرحمن على العرش استوى، ايه الظاهر من الكلام؟ اراد استواء الرحمن ولا استواء سليمان؟ قولوا انت. الرحمن عرش استوى، استواء مين؟ الرحمن ولا سليمان؟ طب الظاهر هنا استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ استحملون الظاهر استواء سليمان ولا استواء الرحمن؟ ردوا. يكون شيء واحد عايز يقول استواء سليمان، قولوا كده. اما يقول الرحمن عرش استوى، اراد سليمان ولا اراد الرحمن؟ خلي كده واحد يقول لسليمان ونام دي نمسك فيه. قول الرحمن على العرش ايه؟ طب ما يقول لي بقى ان الظاهر هنا هو سليمان، هقول له ايه؟ يقول لك ظاهر النصوص غير مراد. يعني ايه غير مراد؟ هو اراد سليمان ولا اراد الرحمن؟ يقول لك لا، الظاهر سليمان. هم بيقولوا كده. مشكله الاشعريه في البلاد الاسلاميه كلها والمقرر على الناس الاخر، ان ساعه ما يقول الرحمن عرش استوى يقول لي يا ابني لا، ما تفهمش الظاهر، الظاهر ده تشبيه، اصرف الايه عن ظاهرها. كان الواد فهم من الايه سليمان، والايه بتقول ايه؟ الرحمن. شفت بقى ازاي؟ فالواد يتخيل فعلا ان ده الظاهر من الايه، لان الشيخ او الاستاذ اللي بيدرس له علمه كده. يفضل طول عمره ساعه ما يسمع ايه يقول لك اصرف، اصرف عن الظاهر. وكل نص اوهمك ده ظاهره تشبيه، وكل نص اوهمك تشبيه اوله او فوضر تنزيل. ما احنا بنتكلم يعني، شوف انتوا طبعا لانكم فاهمين القضيه بتستغرب. انا بقول لكم كلام منطق وبسيط اهو. الرحمن على عرش استوى، اراد سليمان ولا اراد الرحمن؟ خلي واحد يقول سليمان. في حد يجرؤ يقول سليمان؟ ما فيش، لان هيبقى الراجل ده ما ينفعش صراحه يدرس العقيده ولا يقعد في المسجد عشان يدرس. يا ابني ما الجو برد وما الله يكرمك رايح نفسك قدام اي حاجه ثانيه، خد بالك ازاي؟ انما دلوقتي ما ينفعش اقول الرحمن العرش استوى وربنا يقول الرحمن العرش استوى فتقول لي اه اصل الظهر هنا سليمان وده تشبيه. فالحل ايه عندك؟ يقول لك ان في الاستواء بتاع الله عز وجل، يقول لا استوى معناها ايه؟ استولى. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش انا حبيت اصححكم بالمعنى. واما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. انت بتقولي دلوقتي انا بنفي صفه الاستواء عن الله، ليه؟ خايف العود يبقى شبه سليمان. طب ربنا ما قالش كده، ده قال الرحمن عرش استوى. فانت لو قلت ده تشبيه وده تكسيم يبقى ده خلط وتدليس منك اهو. وتسمية كذلك تشبيها وتبسيما تمويه على الجهال، العيال الغلابه اللي مش فاهمين حاجه، اللي لسه جاي عيني طري في اولى اعدادي يقولوا لا اثبات الصفات تشبيه، الذين يظنون ان كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. يعني ايه كل معنى سماه مسم بهذا الاسم؟ يعني استوى، فطالما في مخلوق استوى يبقى الخالق ما استواش، طالما في مخلوق بيسمع يبقى الخالق ما بيسمعش، طالما في مخلوق له يد يبقى الخالق ما لهش يد، طالما المخلوق فيه كذا. ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. الكلام ده عشان يعني الناس بس تقول لك لا ما تثبتش الصفات، ما تثبتش ما اثبته الله تبارك وتعالى. يبقى الناس لما يقول لك ما تثبتش وراجل عام يقول لك لا لا لا لا انت كده تبقى مشبه، يبقى الراجل وصلته لدرجه ان هو يكذب بكلام الله ورسوله المعلوم بالايه؟ بالسمع، يعني بالكتاب والسنه، ومعلوم بالعقل ان الله موصوف بصفات الاثبات التي تليق به. وبهذا الطريق وبهذه الطريقه على الجهال الذين يظنون ان كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفسه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق باسماء ينفر عنها بعض الناس. يعني انا يحصل علي اقول لك يا اخي ده، ولذلك انا بقول لكم بعض الاصطلاحات اللي بتستخدموها ما تجيش على واحد شيخ بيتكلم في قال الله قال الرسول وتيجي تقول له يا اخي ده راجل مرجئ، تقوم عامل له اصطلاح خلاص، يبقى الشيخ ده راح في 60 داهيه بسبب الكلمه بتاعتك دي، خليت كل الناس تفهم ان ده من المرجئه، اصل الشيخ الالباني تبع المرجئه او الشيخ فلان تبع كذا، يبقى ما تاخدش منه حاجه، ضيعت الحق انت كله بسبب كلمه زي كده. قلت في حاجه انا اخالف فيها، ليه؟ لو كان فعلا حاجه انت بتخالف، لو كنت انت على مستوى انك تقول كده، انك تقول لا ده فلان ده هو كذا، ده فلان ده كذا، ما تقولش الكلمه على الصراحه. يعني حتى انا نبهت اخواننا كتير، اخوه كتير جدا جدا، في مشايخ بيقولوا في باب الصفات بان الاشتقاق ده شيء عادي، ان الانسان يشتق بربنا كما يشاء بعقله بس بشرط الكمال. قلنا لهم دي الخصله ديت مذهب مين؟ ونبهت في الكلام اللي سمعه مصلح الدين، ولا يعني ذلك ان الشيخ معتزلي او تاخذ هذا، بل هو على منهج السلف الا في هذه الجزئيه فقط، فلا تاخذوه، انما هو على منهج السلف فيها كلها. لان كل شويه بيطلع كتاب، يعني طالع امبارح لسه طالع كتاب جديد اسمه ايه؟ الزلال الرائق في الرد على محمود عبد الرازق. ربنا يشفيهم من الزلال ده. لكن مرض الزلال ده مرض بيخلي الواحد يتنفخ او الحرمه تتنفخ عند الولاده فبتنفجر. فايه الزلال ده اللي تتكلم عنه؟ هل قدمت الناس بديل؟ انا بسال الاخ وانا ما شفتش لسه الكتاب. هل قدم الناس البديل؟ يعني قال الاسماء الصح كذا وكذا، وانا مع الدكتور في هذه الاسماء وينبغي للناس ان هم ياخذوا بها فعلا، وان في اسم اخطا في الشيخ فينبغي ان يصحح بحيث يبقى الكلام منطقي، او ان الاسماء المشهوره فعلا دي من جمع الوليد وفيها 21 اسم تحتاج الى اعاده تصحيح. اخد بالك؟ ها؟ المهم فهو بقى ايه؟ قال لا، واحنا سالناه عن الكلام ده قال لا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتتبع الاخطاء اللي في الكتاب بس، وانقض القواعد واعمل كذا وكذا. انتوا عارفين الكتاب عامله كام؟ يجي 250 صفحه. بتاع الزلال ده؟ امال لو ما كانش زلال بقى كان المره الثانيه ولا حاجه نعمل فيه ايه؟ خد بالك ازاي؟ طيب والله الناس عندها منطقيه في الفهم. يا اخواني العقيده بسيطه. والله لو قلت ايه؟ العامه كان عندي النهارده وفد من اخواننا المشايخ من منوف، من منوفيه. هم بيتكلموا في موضوع الاسماء وما شافونيش، فجم يزوروني في البيت عشان يستفسروا على بعض الاشياء. الاخ بيقول لي اصل الكلام واضح لدرجه ان العامه لما بنشرح لهم الكلام في المسجد، هو عاملها سلسله دروس وخطب يعني في شرح الموضوع، قال الناس كلها متقبله الوضع وفرحانه بيه، فلما يكون حاجه واضحه زي الشمس انت هتقول فيها ايه؟ فاللي هيجي ينكر عليه ان ما قدمش حاجه اوضح من الشمس ما حدش هيسال فيه. فانا بقول والله كويس قوي، ربنا يكثر الكتب اللي بترد دي. ليه؟ لان كل كتاب بيرد يبقى لازم تقرا الكتاب الاول، فده بيساهم في مساله الناس تعرف الحق وفي التوزيع. وربنا يكرمه الاخ الموزع في المعرض، بيقول لي يعني كل طول النشر دلوقتي ما شاء الله بتحرص على انها تاخد الكتاب وتحض على انها ليه؟ لان في طلب شديد عليه. طب الحمد لله. فهو الكتب اللي زي كده كان في الاول صراحه بتزعلني، يعني ساعه ما اسمع ان فلان بيرد ولا بتاع فسعه انا زعلت ايه؟ في ان انا شايف الحاجه واضحه قوي، طب ده بيقول ايه؟ او بيشوش. طب ما ينشر الحق يا اخي وتعيدني وقول لي عندك غلط كذا وانا ارجع، فبقى تزعل وانفعل قوي. يعني في الاول بل ان الواحد من كثره الضغط ان ما تخيلتش ان المشايخ او كثير منهم يقف موقف معارض، انت بتعرف في ايه؟ امال كل الناس قال ما قال الرسول وكل يؤخذ من كلامه هو رب. فانا ما جاش في ذهني وانا بعمل الشغل ده ان في حد منهم يعارض، فافاجئ الاقي إيه ان اللي بيعارض في القضيه بعد ما عملت القضيه قلت هم اللي هينشروا الحق بقى طالما عرفوه وانا بينت لهم على قدر ما استطعت، وان كان في حاجه حق ياخذوها وباطل يردوها، الاقي هم اللي عايزين يكتموا على الموضوع. لا، ولا واحد شيخ يعني معلش بقى احنا دخلنا دخله كده دقيقتين ثلاثه بس خلص، الاقي ايه موضوع اسمعوا يا اخوانا الحكايه دي. كل المشايخ اللي يجوا على القضائيات الا من رحم ربك. نكلم شيخ من المشايخ يقول والله اخي يكلمه يا شيخ تعالى الدكتور بيقول لك لو في حاجه انا على استعداد. يقول لا اصل الموضوع فيه مشاكل كتير للبحث ده. انت قراته؟ لا ما قراتوش. طب عرفت منين ان في مشاكل؟ قال لك الشيخ فلان قال. الشيخ فلان قال، قال هو شيخ واحد بس اللي بوظ الدنيا. نكلم واحد تاني. الكلام ده انا ما بقولش بصراحه، انا بقول مش عايز اقول اسماء وان كانت الاسماء معروفه والكلام معروف يعني. واحد من اخواننا برضه لو خليني صريح معاكم بقى والامور تبقى بلاش الصراحه تزعل. طيب الشيخ تاني دكتور، يا دكتور انت ليك مؤاخذات قول لي عليه هنا وبعت له رساله مكتوبه او اخ من الاخوه يقول له ايه، يقول له لا اصل الموضوع فيه مؤاخذات انا ممكن اقعد بس لازم يجي معايا الشيخ فلان. ليه؟ اصل انا سمعت منه هو اللي قال وانا باخد كلامه ثقة. طب ادي رقم اثنين. الثالث في الفضائيات يسالوه عن الكتاب يقول لك لا اصل الكتاب ده يعني فيه ملاحظات ولا نسلم القول او نسلم القول. فاحنا بنتصل على يا شيخ انت قرات الموضوع؟ لا ما قراتوش بس وصلني من الشيخ فلان، هو شيخ واحد اللي ورا الكلام ده كله. خلي بالك ازاي؟ طيب خلي بالك. رابع واحد في فرع من فروع انصار السنه يقول للشباب ما توزعوش الكتاب بتاع الدكتور محمود. فالناس سمعت كلامه لمكانته كاستاذ او دكتور. فالشيخ يقول له انت قرات الكتاب؟ لا. امال انت بتقول الكلام ده؟ اصل الشيخ فلان قال لي نفس الشيء. قال له ايه الحكايه دي بالظبط؟ طب يا اخوانا ربنا يعينكم فتسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى للناس من بعد ما بيناه الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنه. كتابي ارمي فيه عرض الحق، مش عايز منك تاخد ولا كلمه من كلامي. اعتبرني يا اخي اقل ما يمكن ان تنظر اليه. لكن الاسماء اللي ربنا ذكرها في نصها في القران هتعمل فيها للناس؟ هتعمل ايه في سبح اسم ربك الاعلى؟ ايه فيها؟ فيجي الشيخ يقول لك ايه؟ لا اصل الموضوع ده هيعمل خلاف بين الناس وهيفرق الأمة. خلاص خلي الأمة بقى تدعي ربنا سبحانه وتعالى ب 21 اسم غلط. ويبقى الرسول عليه السلام لما جه لقريش وقال لهم وحدوا الله وادعوا الله بأسمائه وبأوصافه ولا تدعوا باللات والعزى، وقال لهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. إن يتبعون إلا إيه؟ وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى. النص واضح يا اخوانا هنعمل ايه؟ أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى. قالوا على محمد إيه؟ صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل وبين امرأته. يبقى كأن الرسول غلط اللي جه يقول له موحد الله. اللي كان بيقول كده أبو جهل. نعيش بمنطقة بجهل ونقول لا ده بيفرق بين الناس. خلاص خلي الناس بقى يتعبد ربنا بأسماء ياخد العامة والله ما قبلوه. يعني بيحكي لي الشيخ يوسف البدري بيقول لي في حاجه غريبه قوي حصلت السنه دي، وانا اظن حكيت لك حاجه زي كده. كل الحجاج اللي رايحين عرفات بيدور على الاسماء الصحيحه. ويدور على كتاب الدعاء بالاسماء الحسنى. فيروح للشيخ يوسف اللي يعرفوه، يا شيخ يوسف هات لنا الكتاب. ويقول له خدوا لنا كتاب السلسبيل، رحنا هناك من نفس الكتاب. احنا خايفين نروح هناك فندعي ربنا سبحانه وتعالى باسماء ما يردش علينا لان ماش اسماء. ايه رايك بقى لما العامه يقولوا كده؟ فعايزين الاسماء الصح اللي موجوده في القران وفي السنه عشان نقول يا رب ساعتها على عرفات. احنا دافعين 30,000 و40,000 عم الشيخ، تاخد بالك ازاي؟ يعني لما يكون عامه الناس ده منطقهم. الشيخ اللي قاعد يقول لك لا ما تقولش وما تتكلمش، طب خلي اما نشوف اخر الموضوع ايه؟ والله لو فتحت حتى 60 قناه فضائيه ما هينفع الكلام ده، لو عملت امر صناعي. ان ما كانت كلمه الحق هي الاساس وتصدع بها مهما خالف المخالفون. ما ربنا يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ انا واحسن الظن بهم بالرغم من ذلك. وبقول لك جايز في النقطة ده هي بس الأمر لبس عليه أو في مشكلة أو في شيء من هذا القبيل، لكن نحن لا نعمم القول وينبغي على أهل العلم أن يتحروا القضية. ولا أحكم على كتاب، حتى على الأقل يكفي أن تقول الكتاب ما فيه من حق فهو حق وما فيه من باطل فهو إيه؟ باطل. مش دي برضه عبارة الإنصاف؟ مش ده مذهب السلف اللي قلنا فيه مذهب الوسطية؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ تعديل واعدل واقرب التقوى. لكن يجي واحد يقول لك ما توزعش الكتاب اصل فيه بقى ضلال وكفر. ضلال وكفر ايه يا راجل؟ يا ناس اتقوا الله. انا سامحوني اذا طولت عليكم واعذروني. يلا الاسئله هنأجلها بقى لان احنا طولنا عنك. من الحق كويس اللي قبل افتكر ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم ستعذروني وساعتذر. عندي يعني سفر وموعدنا باذن الله تعالى في الاسبوع الذي بعده يوم الثلاث بعد القادم. ها؟ لا معلش احنا طولنا قوي يعني احنا جمعنا كل المحاضرات العقائد الطحوية وان شاء الله المحاضره الجايه تلاقيها عندكم الاسبوع الجاي القادم بقى ان شاء الله اجازه الاسبوع اللي بعده يعني. معلش موفق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. الاخ اللي اعطاني المحاضرات مكتوبه موجوده الان ممكن ان هو يصورها لاخواننا طالما المعاني فيها واضحه يعني، فيا ريت يجي لي ويجيب لي نسخه الكترونيه زي ما قلت له. المحاضرات موجوده معايا اهي. يوم الخميس جاي وانت ايه هنحدد لكم موعد بعد ان شاء الله. لسه هيسلم البحث يسلموه الاخ اشرف الصوي. اشرف الصوي هو اللي بيسلم. طيب المحاضرات من هذا الملك هذا